Israelis per Dio in Sfattero. Una volta che vince una persona non si diretti a Menna, ma dice di le parole di Dio me lo dico per la regia. Forse non è lo voglio per lei, se dico la forse non è scendere la tutta la sua vita, sapere lo che Dio. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Allahumma hadina fi man hadayt wa barik lana fi ma atayt wa qina ghasiban shar ma qadayt fa innaka subhanaka taqdi wa tuqdi alayk. Allahumma inna nas'aluka min jibaika rahmatik wa azalika min maghfiratik wa al-ghayth min kulli dhanb wa as-salam min kulli ithm wa al-fawz bil jannah wa an-najah min an-nar. Allahumma inna nas'aluka imana kamila wa qina sadiqa wa rizqan nasi'a wa halalan tayyiba وتوبة النصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة الرحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والهدى بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا لك عليك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على رشدك ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا واذكر كسرنا. اللهم تولنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا واعف عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين ان تجعلنا لك ربي بكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوالين لك مؤمنين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح صحيفة صدورنا يا رب العالمين. اللهم تولنا اللهم تولنا اللهم احفظنا بكل سوء اللهم احفظنا بكل سوء اللهم احفظنا بكل سوء اللهم سددنا اللهم سددنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم أمتنا وأنت راض عنا اللهم أمتنا وأنت راض عنا اللهم أمتنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ونعوذ بك أن نموت لذيذا ونعوذ بك أن نموت حريقا ونعوذ بك من طمع يهدي إلى طمع يا رب العالمين. اللهم لا ترى علينا ذنبا في مجلسنا هذا إلا غفرته. اللهم لا ترى علينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غددته ولا مدينا إلا قضيت ليلا ولا حاجة يا ربي من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وبيتة سوية ومربا غير مظلم ولا ممح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وتقبل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر ذلاتنا يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين

النهارده مش قادره مالكيش مزاج مش طمن مسكين انت ان شاء الله بقى باذن الله اذا كانت العمليه مره بمزاجك ومره بصبعك ومره بعينيك الوقت اذا المساله تحتاج الى صبر ما في طاعه يا بنات تعمليها الا لو كان الامر عايز صبر هتقومي تصلي مثلا قيام الليل نايمه وتعبانه ومغطيه ومدفيه والسرير وثير والمرتبه ما شاء الله مريحه والغطا جميل والجو لطيف والمنبه ضرب تروح قافله ونايم. واحده بتقول لي على فكره حاجه عجيبه جدا انها بتقول لي ما بتعرفش انها تصلي يعني القيام الليل او الفجر مثلا قلنا لها قلت لها اظبطي المنبه ايه مظبوطه قلت لها حطي اثنين منبهين ده يضرب وبعد كده قالت بحط ثلاثه. يا نهار ابيض لا صعب هنحط ايه بقى ده ان شاء الله كده كنت نسمع بقى علشان يضرب في دماغنا يعني. عموما يا بناتي هي عايزه الامر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ عايزه الذين جاهدوا فينا لان هدينا منزلا وقال عليه وقال اصطبر فالصبر يعني عايزه مصبره الصبر على الطاعه واذا في البدايه بس صبرتي على الطاعه تاتيك الطاعه الفه. يعني انتوا عارفين قلت ازاي؟ في البدايه تصبري لحد ما تعودي نفسك على المساله تجي لنفسك بقى الامر خلاص انت نفسك الظبط جواكي منبه من غير ما تظبطي المنبه بتلاقي الظبط المنبه جواكي قومي اصحي ده دلوقتي في ميعاد صلاه خلاص اتعودتي على كده لكن ما تعودتيش لسه وقاعده نفسك الاماره بالصبر تقول لك يا شيخه نامي شويه يا شيخه انت تعبانه والدنيا برد والدنيا حر الدنيا ربيع كده الدنيا مثلا خايف فتقعدي تقسمي الموسم كان هي كده مش عارفه كان ده اغنيه ليه قسموا السنه اربع فصول قال لك الحر حر الساعه برد والربيع طبعا وقت الصيد والكلام ده كله والخريف وجنب الثمرات والخريف يعني برضو الجو بقى فيه ايه مش عارفه بقى فيه برضو عندهم حاجه يعني فقسموا السنه الى اربع اشياء اربع حاجات ولا حاجه فيها نعمل فيها اذا ما عادش كده فلو قسمت السنه بتاعتك الى شتاء صيف هي فعلا فيها شتاء وصيف وربيع وخريف لكن لو قسمتيها بقى الى فتره راحه راحه راحه الراحه هناك دلوقتي الراحه بكره ان شاء الله تكون راحه باذن الله اذا عملنا في الدنيا كانت الراحة قليلة بإذن ربي. هداية الآيات اللي احنا قرأناها تقرير سلطان الله على الخلق. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. تقرير سلطان الله على الخلق وعلمه بكل ما خلق. عشان كده قال رب السماوات والأرض. يعني كلهم في قبضته. يعني كلهم تحت سيطرته. يعني كلهم تحت يعني تحت امره ولذلك وعلمه واحاطته الا يعلم ما خلق يعلم ما كان ما لم يكن وما كان خلي بالكوا الثالثه دي بقى ايه لو كان شيء لو كان الشيء ده حصل لو لم يكن لو كان هذا الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون علم كل المخلوقين وكل ما خلق وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى شوفي لما تبقى السماء واكل قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون زي ما نقول النقطه من هدايه الايات استحاله النسيان على الله استحاله ان تقول ايه بعض الجاهلين تقول ايه ربنا سبحانه يقول سبحان الله واحد واحد يلاقي واحد كبير كده يقول ايه وربنا افتكر فلان لما واحد يموت يقولوا مثلا ان فلان مات فلان مات يعني بعض الناس تجهل عيب تقول كده على فكره عيب يعني صح تقوم تقول ايه مش فلان ربنا افتكره كان نسيه قبل كده يعني ولا ايه بالظبط ولذلك فلان اتخطف مين اتخطف إنا لله لما يكون واحد مش عيان ويموت يقول ده والله ده خطأ استغفر الله عشان تعرفوا إن إحنا وما كان ربك نسيا إن إحنا قد إيه لا نتأدب مع الله عز وجل يحتاج الأمر في الأدب مع الله عز وجل أسلوب الحديث عن الله عز وجل يحتاج الأدب وأنت تتكلمي عن ربنا مع رب سبحانه وتعالى لازم تتكلمي أنت تعرفي تتكلمي مع من الذي ليس كمثله شيء تتكلمي عن رب السماوات والأرض تتكلمي عن رب السماوات والارض هل تعلم له سميه تعرفي له مثل ولا اسم زيه ولا شيء ابدا استحاله النسيان على الله لان ربي لا ينسى احد